الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب نافع في بابه. وقد بينت في أول درس أن هذا الكتاب يعنى بالتفسير الموضوعي، وقد سبق أن انتهينا من الفصل الأول وهو المتعلق بتقرير القرآن الكريم للعقيدة الصحيحة. هذا الفصل بإذن الله تعالى الذي معنا سيتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن إثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الآيات الواردة في هذا الشأن، ورد الشبهات التي جاء بها المشركون في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار رسالته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذكر الآية الأولى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سورة آل عمران، ذكر فيها منته العظيمة على المؤمنين ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، وبين وظيفته صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وكذلك يزكيهم أي يطهرهم من أدران الشرك والشقاق والنفاق، وكذلك أيضا يتلو عليهم كتابه الكريم. قال شيخنا: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، لا أمن ولا أجل ولا أعظم من هذه النعمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لم يطرق العالم كتاب أجل ولا أشرف ولا أعظم من كتاب الله عز وجل. قال شيخنا: بل هي أصلها أي أصل النعم، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله به المحاسن الموجودة في الرسل، فكل صفات حسنة في الرسل السابقين قد جمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كماله العظيم صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا. لو سئلت كيف يكون كمال المؤمنين؟ يكون بالعلم والعمل، العلم بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. قال: التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وآدابا، وبها زال عنهم كل شر وضرر، فبعثه الله من أنفسهم يعني من جنسهم ومن نفس العرب. لماذا؟ لأنه لو جاء من غيرهم لما قبلوه، فكونه بعثه من أنفسهم أدعى إلى قبول رسالته. وأنفسهم، قال من أنفسهم وأنفسهم، من أنفسهم وكذلك من أنفسهم يعني من أشرفهم، الأنفس يعني الأشرف، وقبيلتهم يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين، ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايتهم. ما الآية الدالة على حرصه على هدايتهم؟ نعم سر، آية تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الهداية والشفقة. ما أسمعك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في خاتمة سورة التوبة. قال هنا يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها. إذن أول مهمة هو تلاوة القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أول أمر هو تبليغهم وإسماعهم القرآن، كما قال جل وعلا لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هنا قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة. ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تضمن إيش؟ هذين الأمرين، ما هما؟ التطهير من المساوئ، والثانية والتنمية بالمحاسن، تخلية وتحلية، تخلية من الصفات السيئة الذميمة وتحلية بالصفات الحسنة. قال ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن والحكمة وهي السنة. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما أيضا حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور. وبهما أي بالكتاب والسنة حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين. إذن ما أفضل وظيفة يقوم بها الإنسان؟ التعليم، لأنها وظيفة الرسل عليهم السلام. إذن هنا قال فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام المعلم لهذين الأمرين اللذين ينابيع العلوم كلها تتنفجر من معينهما. فعلم صلى الله عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة، وأوقفهم على حكم الأحكام وأسرارها، فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة، وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون، تعليما منه للمؤمنين وشرحا للكتاب والحكمة، يعني كل حياته، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال، والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبرا، واستخراجا للعلوم الكونية من مضانها وينابيعها، وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم اعتقادا وأخلاق اعتقاداته وأخلاقه وأعماله، وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل، وما على المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل. نريد آية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الطريق القويم، آية تدل على هذا المعنى. عندنا جوائز اليوم، هناك جوائز لمن يجيب الإجابة الصحيحة. آية كتاب الله تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم يهدي للطريق القويم. نعم أحسنت. قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أحسنت فضل إجابة صحيح. نعم. ثم هنا قال رحمه الله تعالى فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم ومن الهداة المهديين ومن أكابر الصديقين، يعني أن العلماء ساروا على طريقته في تعليم الناس وهدايتهم. قال وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات وتم لهم النور الكامل وانقشعت عنهم الظلمات، فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكريا. فعلا هذه النعمة مهما اجتهد الإنسان في شكرها لن يستطيع، لأنه لولا بعث الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لكنا في جاهلية جهلاء، فكل خير نالته الأمة فعلى يديه صلى الله عليه وسلم، فله حق علينا أكبر من حق كل إنسان، لهذا نحبه فوق محبة النفس والأهل والمال والولد، فتحبه أعظم من محبتك نفسك وأعظم من محبتك والديك وأعظم من محبتك مالك، لأنه هو الذي بسببه تنجو بإذن الله تعالى من النار. الآن ذكر المؤلف آية أخرى فيما يتعلق بالشبهات التي أوردها الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني قصدهم ماذا؟ القرآن. قالوا إن هذا القرآن الذي جاء به محمد إفك، يعني ماذا إفك؟ كذب. الإفك أعظم الكذب، الإفك أعظم الكذب. قال الله تعالى بيانا لشناعة قولهم فقد جاءوا ظلما وزورا، أي ظلموا أنفسهم وظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول الشنيع. والزور هو إيش؟ الكذب. الزور هو الكذب. أيضا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. ما هي الأساطير؟ نعم الأخبار والقصص القديمة التي تسمى واحدها أسطورة، والأسطورة في أصلها ماذا؟ ها أحسنت، الخرافة. الأسطورة هي الخرافة، الحكاية المختلقة، خرافة غير صحيحة. فقال هنا عن هؤلاء وقالوا أساطير الأولين، خرافات الأولين اكتتبها، يعني كتبها وأخذها عن من قبله، فهي تملى عليه، يعني يلقن ويكتب، وهذا كذب. لماذا؟ لأنه أمي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هذا واضح كذب. قال فقد جاء، قال هنا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، يعني أول النهار، وأصلا يعني إيش؟ آخر النهار. رد الله عليهم قل أنزله، أي محمد قل لهؤلاء الكفار أنزله، أي أنزل القرآن، من الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا هو الحق، وأن القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمختلق ولم يأخذه عن السابقين. هنا قال الشيخ: ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ترى يا إخوان، هذه الشبهات فهمها وفهم حجتها وردها من أهم الأمور، لأنه يظهر في الناس من يشكك. لا بد أن تكون عندك حجة قاطعة ترد بها هذه الشبهات عن نفسك وكذلك عن الناس. قال: ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإدلائهم بهذه الشبه التي يعلمون ويعلم الناس بطلانها. هم يعرفون أنهم كاذبون، يعرفون أنهم كاذبون، فزعموا أنه افترى القرآن وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون. فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم وجراءة يعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذا القول الهراء. القول الهراء يعني القول الباطل، وأنه من الزور والظلم، فإنه قد كانوا يعرفون بلا شك صدقه وأمانته، يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين، وأمانته التي لا يلحقه فيها أحد، وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم، لم يلتقي بأحد. من أين أتى بهذا؟ سموا لنا الأشخاص الذين تلقى عنهم القرآن، غير صحيح. ولا رحل في طلبه، وقد نشأ بين أمة أمية في غاية الجهل والضلال، وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه، ولا أعلى معاني وأغزر علما، ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه، وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه. وقد تحدى، هذا الآن رد آخر، تحدى أقصاهم وأدناهم، أقصاهم يعني أعلاهم في العلم، وأدناهم وأفرادهم وجماعاتهم وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله، في قوله تعالى: ما الآية الدالة على التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نريد الآية الدالة على تحدي القرآن، تحدي القرآن المشركين أن يأتوا بمثله. نعم، أحسنت. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم لبعض معينا. تفضل. إذن هذا ما يتعلق بأول التحدي، أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور من مثله. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟ الآية الدالة على التحدي بأن يأتوا بعشر سور مثله. نعم، أحسنت. سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لم يفعلوا. إذن هذا الحالة الثانية في التحدي. فضل في التحدي تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال: أو بسورة واحدة من مثله. في موضعين، الآية التي جاء فيها التحدي أن يأتوا بسورة واحدة في موضعين من كتاب الله، ما هما؟ في البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي سورة يونس ما الآية؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهنا قال وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون، قال إن كنتم صادقين. وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان مثله، واتضح لهم ولغيرهم عيهم. ما هو العي أو عيهم؟ ما هو العي؟ العجز عن الكلام. العي الشخص اللي عنده عي أي أنه لا يستطيع أن يتكلم. فهنا بين عيهم وعجزهم، وتبين بطلان دعوتهم أو دعواهم. وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صار كلامه ضحكة للصبيان، مثل من مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أتى بجمل تضحك، يا وبر يا وبر لك أذناني وصدر، هذا قرآن، هذا هراء، والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكلا، هراء وغيرها. فهنا قال الشيخ فعلا صار كلامه ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول. إذا كان الصبي يضحك من هذا الكلام فأهل العقول شدوا تعجبا وضحكا من هذا الهراء. وكل شبهة يدلون بها في المعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل. فقط بمجرد النظر لهذه الشبهة تبين إيش؟ بطلانها، كما يقال بطلانها يغني عن إبطالها وفسادها يغني عن إفسادها. يعني مجرد فقط النظر والتأمل تدرك أنها باطلة. قال إن الباطل كان زهوقا. ولهذا لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها. ما الدليل؟ لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال هنا الشيخ ومن جرأتهم أنهم قالوا إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين، اكتتبها من كتب الأولين المسطورة يعني المكتوبة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فيا ويحهم، من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ من هو؟ سموا هذا الرجل. وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ ما في. ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد لم يختص محمد وحده بالأخذ عنه. تصور لو أن هناك شخص يملي كتب، ألا يتسابق الناس إليه ليفوزوا بهذا الفضل؟ كتاب بهذه البلاغة والبيان والإعجاز، لو وجد شخص لتسابق إليه كبراء مكة حتى يظهروا بالتابعين لهم. ولأنه شيء عجيب، إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا واضح إيش؟ أن هذه الفرية فرية باطلة. ولما كانت هذه مقالة زور وافتراء لا يخفى كذبها على أحد، تشبثوا وقالوا كان محمد يجلس إلى قين. ما هو القين؟ الحداد. إلى قين حداد في مكة، شخص يعمل على الحدادة، فارسي فيتعلم منه. هذا فارسي أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. القرآن لو كان تعلم من هذا الفارسي يتكلم بفارسية، يتعلم من فارسي ويتكلم بالعربية، هذا باطل. لهذا قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ماشي. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. اللسان الذي أشاروا به وأنه يأخذ منه ويتعلم منه أعجمي، معنى قوله يلحدون أي يميلون. وهذا كتاب عربي مبين تناقض، لو كان فعلا أخذ هذا القرآن من فارسي تكلم بالفارسية، فلما تكلم بالعربية دل على أنه لم يأخذ هذا من فارسي. فهنا قال الشيخ بالغ في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها، فلا يمكن الجمع بين النقيضين، أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي اللسان الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه ولا معرفة يتميز بها، وهذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال بلاغته حوى علوم الأولين والآخرين. لو تأمل في القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يأتي به أي شخص من نفسه، لأن فيه أخبار غيبية في المستقبل وفي الماضي، فلا يمكن إلا أن يكون من عند الله جل وعلا. ولما كان هذا القول الذي قالوه والمكابرة التي تجرأ عليها قد علم الموافق والمخالف كذبها وافتراءها، وكان جميع أعداء الرسول لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول والدين ويعطونها حقها، ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة، وقد عرف هؤلاء والأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول، ورأوا أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت، يعني أنها مقالة واضح بطلانها، كما قلنا بطلانها يغني عن إبطالها، يعني متناقضة، وبان زورها لكل أحد. هنا لما الآن أي شبهة يا إخوان، أي شبهة تأتي عند السابقين تكون عند متأخرين، لأن لكل قوم وارد لكن تصاغ بصياغة مختلفة. أي شبهة في هذا الزمان من الكفار أو الملاحدة أو غيرهم اعلم أنهم مسبوقون. هنا قال الشيخ صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة موهوها تمويه، يعني غيروا في الصياغة، وإلا لو حققت لرأيت أن مقالتهم هي نفس مقالة الأولين. فهنا قال ورأوا أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت وبان زورها لكل أحد، صاغها المكذبون بعبارة موهوها وظنوا أنها بهذا التمويه تروج، فزعموا وما أسمجه وأكذبه من زعم. ما معنى السامج؟ تافه، أحسنت، سماجة يعني الأمر التافه. وظنوا أنها بهذا التمويه تروج، فزعموا وما أسمجه وأكذبه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من نفسه، رأيتم كيف التخبط، وأنه كان يخلو بالطبيعة في غار حراء، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، فيعطيها لبه يعني عقله، ويناجيها يكلم إيش ملكات السماوات والأرض والشمس والقمر بقلبه، فيخيل إليه أصناف التخايل فيأتي بها إلى الناس، هذه صورات جمعت في عقله فيأتي إلى الناس يكلمهم بها زاعما أنها من وحي الله على يد جبريل، وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل الرأي والحجة. ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويمه الأمم وبهرهم هذا النور العظيم، لجأوا إلى هذا التحذلق، يعني التذاكي، التحذلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه إلى رجل من الطبيعيين أهل المادة أو طبائعيين، كما قال هذا القول الباطل أحد الملاحدة الفرنسيين، وتلقاها عنه بعض الملاحدة العصريين، وهو مبني على إنكار وجود الرب تبارك وتعالى، وأنه ما ثم إلا عمل الطبيعة وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهة من قول الأولين. الأولين يعني كله كذب، لكن أهون من كذب هؤلاء، يعني العقل ما يتصور هذا الكلام. كيف تكون الطبيعة هي التي تخلق نفسها؟ لهذا أبو حنيفة وعد قوما من الملاحدة للمناظرة، فعن ذكروا لها يعني قصتين. قالوا تأخر عليهم، وعدهم في مكان تأخر عليهم، لما جاءهم قالوا دينكم يدعو إلى التزام الوعد وأنت تأخرت. قال لم أجد قاربا يقلني، فمكثت مدة عند النهر فإذا بألواح تجتمع وإذا بمسامير تضرب الألواح وإذا به يكون قاربا فركبته أتيتكم. قالوا ما هذا الهراء، يستحيل أن يكون القارب يصنع نفسه. قال الطبيعة صنعته. فقالوا مستحيل. قال إذا كان هذا في قارب فما بالكم بهذا الكون كله؟ فحجهم. ففعلا يعني هذا الكون كله وقع صدفة. يقولون لا إله والحياة مادة والطبيعة تخلق نفسها، هذا كلام باطل أي عقل يقبله، بل أي شخص عنده مسكة من عقل يقبل هذا الكلام، فهو باطل. قال وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهة من قول الأولين، وأن هذا الافتراء الذي ولدوه بعد مئات السنين أوضح ضلالا وظلما وجرأة ووقاحة من زور الأولين، وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما قالوا، وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة لعقول سافلة وآراء ساقطة يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتها وإنكارها أجل الحقائق. ولهذا قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لاحظ لم يشتغل القرآن برد الشبهة، ليش؟ باطلة. لاحظتم معي لما ذكر الشبهة لم يتعرض لردها، بل جاء بالحق المبين. قل أنزله، قل يا محمد لهؤلاء الكفار أنزل القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فقط، يعني أتى بالحق وما سواه باطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا ظهر الحق لم يكن للباطل وجود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لاحظ الآية عجيبة، نقذف، القذف يكون فيه قوة، على الباطل فيدمغه. ما الذي تفهمه من قوله فيدمغه؟ غير الأخ، فيدمغه، نعم، لكن تعبير بالدمغ هنا فيدمغه يصيبه في ايش؟ في الدماغ. واضح الان؟ الانسان اذا اصيب في دماغه يبقى له حياه؟ فيدمغه يعني يصيبه في مقتل. فهو تصوير بليغ، شبه الباطل بشخص وان الحق يصيبه في دماغه فيزهق فيدمغه فإذا هو زاهق. فلاحظ البلاغة القرآنية في التعبير عن قوة الحجة وبطلان ما سوى كتاب الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالرب القادر العظيم الذي أحاط علمه بجميع الأسرار وعلم أحوال العباد حاضرها ومستقبلها، فأنزله لهدايتهم وجعله منارا وعلما يهتدي به المهتدون في كل وقت وحين. فجميع الحقائق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد، لا يأتي من الحقائق ما يغيرها، الحقيقة القرآنية باقية إلى قيام الساعة. لاحظ معي الآن، أنا لو تكلمت عليكم بكلام في مدد مطاولة يعني في 5 سنوات أو 10 سنوات أعطيكم معلومات وأنتم تكتبون، هل تجدون كلامي كله متوافقا مطابقا أم يكون بعضه يخالف بعضا؟ قطعا تجد في كلامي قلت قبل سنوات كذا والآن تقول كذا، لأننا عرضة للخطأ وعرضة للنسيان. القرآن الكريم أنزله الله تعالى في 23 سنة ومع ذلك لا تجد فيه اختلافا كثيرا أبدا، بل كله يصدق بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لاحظ سبحان الله العظيم. فهنا قال الشيخ قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد أحسن من الله حكما. قال ومن كمال علمه وقدرته أنه لاحظ لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة. أين الآية الدالة على هذا المعنى؟ أعيد العبارة، ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد، أي لتقول على الله أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة. ولو كان هذا الشخص المتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، ما الآية الدالة؟ نعم أحسنت، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بقوة يعني، ثم لقطعنا منه الوتين. ما الوتين؟ نعم أحسنت، نياط القلب، عرق متصل بالقلب، لقطعنا منه الوتين. وهذا تهديد، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن وحاشاه من ذلك، وإنما هنا بيان أنه لو فعل، يعني لو كان الرسول أتى بهذا القرآن من عند نفسه ما عاش، مات من أول افتراء. فكونه عاش صلى الله عليه وسلم وحي حياة كريمة حتى لقي الله دل على أنه صادق وأنه تلقاه من عند الله تعالى ولم يكذب ولم يفتر ذلك على أحد. هنا قال فلما أيد من جاء به بنصره وحججه ورأى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم التي تبين بها أنه الحق وما سواه ضلال، علم بذلك أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربه، وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم وأعظمهم جهلا وضلالا وغيا وفسادا في كل زمان ومكان. ومن مكابرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف كذبه، فمنهم من يقول إنه مجنون، ومنهم من يقول ساحر وكاهن، ومنهم من قال مسحور، ومنهم من قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، ولو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له جنات وأنهارا وأموالا كثيرة. وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها، يعني الآن مرة كاهن ومرة ساحر ومرة مجنون ومرة كذاب، دلالة على إيش؟ على أنهم لم يهتدوا أبدا وأنهم متناقضون. لو كانوا صادقين لأجمعوا على رأي واحد، لكنهم في كل مرة يأتون إيش بفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه. لاحظ يعني ما تقبل أن تكون شبهة، يعني ما فيها اشتباه أصلا، العقل ينكرها بمجرد سماعها فضلا عن كونها من الحجج. ولهذا قال تعالى معجبا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله تعالى عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم ومكابرتهم قبل أن يعرف ببطلانها من الأدلة الأخرى. وإذا وزنت هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين، يعني أن الأولين يعني ما نقول مقبولة هي باطلة، لكن أخف بطلانا مما جاء به الملاحدة المتأخرون، مع أنهم يزعمون أنهم أذكى وأنهم أهل علوم وأهل فلسفة وأهل منطق، لكن من نظر إلى كلامهم أدرك بطلانه. فهنا قال رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي في جميع أبواب العلوم النافعة والدين الحق الذي هو الصلاح المطلق أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وأكبر الأدلة على إبطال كل ما ناقضه من أقوال المؤتفكين، والحمد لله رب العالمين. هذا دليل آخر يدل على رد الشبه على هؤلاء المكذبين. ما أدري هل يبقى وقت على أن نأتي بآية أخرى أم نكتفي بهذا؟ الوقت لا يتسع، بقي آية واحدة في هذا المقام في بيان كذب هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شبهته، نرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأشكر لكم طيب الاستماع والإنصات. بقي عندنا تفضل. نعم، والشيخ عندنا هدية ترى اللقاء القادم، لك جوابك سديد، لكن بقي فقط اثنتان، والشيخ عاد له جائزة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هي تحفيزية، وإلا أنتم تحضرون لأجل الفائدة والأجر، لكن هذه من باب التشجيع للإخوة. ودائما كل ما كان فيه مناقشة وفيه تركيز وتفاعل يكون ذلك أدعى للانتفاع، ويكون أيضا أرسخ في الأذهان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.